وسبح اسم ربك الأعلى يدل على جواز قراءة السور في كل ركعة ولو غير مرتبة على ترتيب المصحف. فالأولى لو قرأ الشمس ضحاها ثم رجع وقرأ سبح اسم ربك الأعلى جائز. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء ثم البقرة، وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران. استغفر. والمسألة التاسعة بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السور يدل على أن الأفضل في كل ركعة قراءة سورة كاملة. والمسألة العاشرة يدل على أن العشاء يقرأ فيها بأوساط المفصل كما في هذه، كما في أسماء هذه السور، فطوال المفصل من قاف إلى المرسلات وأوساطهم من عمة إلى الضحى، قصار من الضحى إلى الناس. والمسألة 11 قالوا فليقرأ بالشمس وضحى إلى آخره، الجمع بينها وبين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في بعض السور كقراءة الأعراف في المغرب والفجر المؤمنون حتى أخذته سعلة حين وصل قصة موسى وهارون، يدل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها أحيانا يسيرة مع أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها تكلف، ويقرأ الآيات الكثيرة في وقت وجيز لعدم التكلف. لذلك وصف أنس قراءة قال ولا أخف صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تخفيف من غير بتر للصلاة أو القراءة، بل تخفيف مع إتمام عليه الصلاة والسلام. نعم الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. طيب علي يحيى أعطنا فائدة ما ذكرناها من الحديث. أستغفر الله وأتوب إليك. يدل على أن زيادة الطواف قصر، زيادة إيش؟ باتباع السنة. زيادة ما اسمه؟ ما سمعتك إيش؟ زيادة الأجر في الصلاة. أي بالاتباع صح. حتى صح ولو كانت العبادة أقصر من مخالفة فيها. صحيح. لأن أجر اتباع السنة عظيم حتى لو قل العمل. صحيح. طيب يا حمزة، حمزة ثامر عطنا. نصح استحسن النصح نصح يعطي بالبين إيش عن شيء. صح صحيح، إذا بين الخطأ يبين له الصواب. نعم صحيح كلام صح. نعم يا عدنان. جواز إيش؟ صحيح نعم. ويدل على جواز تسمية السورة بأكثر من اسم، اقرأ باسم ربك الذي خلق وتسمى العلق. نعم نعم يا ابو عمار انت جديد اليوم. طيب ابو عمار يلا انت. طيب يلا اعطينا فائده. اي ذكرتك الله. نعم أنا إيش؟ يجوز ليش؟ شوف الصوت هذا. يجوز ليش؟ إيه هذا ذكرنا اختلاف النية. طيب يا الصهيب الحسين، نعم ما ذكرناه في الدرس. طيب خلاص نعم يا صهيب الحسين. ما سمعته. خلصت يا عمار يا صهيب؟ نعم. شلون شو دخل المطارات في الحديث كيف يعني؟ لأنه قد يكون التقليد في بعض الأماكن لا أعطني من الحديث هذا، أعطني من الحديث هذا، أعطني حكم عام، أعطني من الحديث، هل اللفظة ذي تدل على كذا؟ أنه يجوز في أقل صدى معادي أن الناس يتفاوتون في أو أن الناس قد يتفاوتون في المعرفة فيقدم أفضلهم بالقراءة. ورا وش الدليل معاد أن أفضلهم وأحفظهم؟ طيب صلى وشو؟ طيب ما بغالب يعطنا هاللفظة نأخذ منها كذا. نعم يا حمزة السوداني. جواز الصلاة مع المفضول مع وجود الفاضل. وش دراك إنه مفضول وفاضل؟ معاد هو مفضول النبي صلى الله عليه وسلم هو الفاضل لأنه ذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إيه بس وش دراك إنه الفاضل؟ وين الحديث إنه فاضل؟ هل في الحديث صلى معاد بأصحابه وهو أفضلهم؟ لا أقصد النبي صلى الله عليه وسلم هو الفاضل ومعاد هو المفضول. يجوز الصلاة مع معاد مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى مع معاد، ما صلى مأموما ومعاد إمام. أيوة هم لم يصلوا مع النبي جماعة مع النبي، صلوا مع معاد، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من معاد لكن هم صلوا معه. إيه بس كان يصلي بهم عند قبة بعيد. أيوة حتى لو يعني ممكن مسافة يجي صلى مع النبي، ولكن بعد المسافة صلوا مع معاد مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم لمسافة ممكن يمشي فيها يعني زي أصلي في المسجد ولا أصلي في الحرم. لا لا هذا كلام ما بعيد بعيد هم بعيد عن المسلم يعني ما طيب اعطونا الجرميبه. نعم.